بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير ما صرفت فيه الأعمار وقضيت فيه الأوقات هو طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي إذا صحت فيه النية لئن لا يعدله شيء البتة. ونصوص الوحيين كتابا وسنة بل إجماعا من أهل العلم على أن العلم الشرعي لا يعدله شيء البتة، لكن بشرط أن تصح النية، لأنه عبادة. وإذا ثبت أن العلم عبادة حينئذ لا بد من قبوله، من تحقيق شرطي عبادة وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم أنه لم يأمر رب جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يزداد من شيء البتة إلا من العلم، لأنه ما من صلاح في الظاهر إلا وهو مبني على العلم، وما من فساد في الظاهر إلا وهو مبني على الجهل، والجهل نقيض العلم، وما من صلاح في الباطن يعني القلب إلا وهو مبني على العلم، وما من فساد في الباطن إلا وسببه الجهل، والجهل نقيض العلم. حينئذ رجع صلاح الظاهر والباطن إلى تحقيق العلم، مراد به العلم النافع الذي يترتب عليه الأجر في الدنيا والآخرة. وما من علم أطلق في الشرع إلا ويراد به العلم الشرعي. وإذا كان كذلك حينئذ إذا جاءت النصوص فإنما تحمل على العلم الشرعي دون العلوم الصناعية أو دنيوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمعنى أن الفهم الشريعة من علامة الخيرية للعبد. إذا وجد الإنسان من نفسه أنه يسعى في تحصيل العلم الشرعي وقد كان يؤيد ذلك بالعمل، يعني يتبع العلم العمل، حينئذ يكون داخلا في هذا النص العظيم الذي بمفهومه مفهوم المخالفة يدل على أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. إذا عاش المرء حياته كلها وهو جاهل بربه جل وعلا وجاهل بشرعه وبأحكامه فليخشى على نفسه وليبكي على نفسه، لأن هذا النص واضح بين. ونص أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن المفهوم هنا معتبر، وهو أن من لم يرد الله به خيرا لا يوفقه في الدين، مع أنه يحرم الفهم في الشريعة. وإذا كان الأمر كذلك، العلم الشرعي أنواع، منه ما يتعلق بالمعتقد يعني الباطن، ومنه ما يتعلق بالظاهر الشريعة اعتقاد وعمل، بمعنى أن منها من أحكام الرب جل وعلا له ارتباط بالقلب إما قولا وإما عملا، ومنها ما يتعلق به بالظاهر الذي هو الجوارح. الأول عنون له أهل العلم به من علم العقيدة أو الاعتقاد أو الإيمان أو التوحيد أو الفقه الأكبر ونحو ذلك من الأسماء التي مسماها أو مصدقها شيء واحد. العلم المتعلق بالظاهر يسمى بالفروع أو بالفقه أو بالعمليات، والمسمى أو الأسماء مختلفة والمصدق واحد. إلا أن أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله عز وجل، أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله عز وجل، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم مبني على شرف المعلوم. والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته أشرف معلوم، وهذا أمر متفق عليه، فالعلم به إذن أشرف العلوم. وتحصيل هذا العلم الذي يسمى بالعقيدة أو بالتوحيد يعتبر من أوجب الواجبات على المكلفين وأهم المهمات، وجميع العلوم فرع عنه إذ هو الأصل وما عداه فرع، بل لا يقبل للمكلف عمل إلا إذا صحح المعتقد، لأن ما يتعلق بالعقيدة كما هو معلوم لديكم توحيد العبادة، توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، بمعنى أن الدين يكون خالصا لله عز وجل. فإذا لم يكن الدين خالصا لله عز وجل فجميع أعمال العبد مردودة عليه. لماذا؟ لفوات شرط الإخلاص. فإذا انتفى الإخلاص انتفى عنه كل شيء، حينئذ جميع العلوم الشريعة إنما هي فرع عن هذا الأصل. لذلك قال السفاريني رحمه الله تعالى: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. وبعد فاعلم أن كل العلم، يعني كل الشريعة كالفرع للتوحيد، بل هي فرع للتوحيد، فإذا صح التوحيد حينئذ صحت العلوم، وإذا انتفى التوحيد أو ضعف التوحيد حينئذ ينتفي الفرع أو يضعف على حسب ما يكون فيه في القلب. ولهذا أمر الله عز وجل به قبل القول والعمل، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب القول، ها، باب العلم قبل القول والعمل. إذن العلم مقدم على القول والعمل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية: وهو الفقه الأكبر بالنسبة لي إلى فقه الفروع. ثم فقهان: فقه الفروع وفقه الأصول. فقه الأصول يسمى الفقه الأكبر، وعليه الكتاب الذي ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يسمى بالفقه الأكبر، وهو في العقيدة، ألفه رحمه الله تعالى إن صحت النسبة في العقيدة. قال رحمه الله تعالى: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، سماه بهذا الاسم. قال رحمه الله تعالى: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الأصل هو علم العقيدة، لا سيما فيما إذا تغير الزمان وكان ثم فتن وما قد يتعلق به ثوابت، حينئذ يتعين على طلاب العلم أن يتجهوا إلى هذا العلم لضبطه من أصوله، ولا يكتفى فيه بالأمور الظاهرة، وإنما ينبغي بل يجب أن يتوغلوا في مسائله من أجل إتقانها وبثها وتعليم الناس إياها، ومن ثم فهم ما قد يريده المخالفون من أهل النفاق والبدعة، وكذلك الرد عليهم بما يليق كتابا وسنة. وقبل الشروع في الكتاب لابد من مقدمات نميز بها هذا العلم عن غيره من سائر العلوم، إذ الشروع في فن ما لابد أن يتصوره طالب العلم قبل أن يشرع فيه. وشرح الواسطية هو كتاب في العقيدة، سمى العقيدة الواسطية، ولذلك عنون له ابتداء كتابه أما بعد فإن هذا اعتقاد، سماه عقيدة وعبر به نصر كما سيأتي في موضعه. وعندنا مقدمات: المقدمة الأولى تعريف العقيدة. العقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، كقتيلة بمعنى مقتولة، اشتقة من مادة عقادة، عقادة عين والقاف والدال، وهي مادة دالة على الإحكام والشدة، يعني مردها جميع ما يشتق منها: عقد ويعقد وعاقد ومعقود إلى آخره، كل دالة على الإحكام والشدة. إذن ثم مناسبة بين ما يكون من أركان الإيمان والأمور الغيبية التي يجب اعتقادها وبين اسمها في الاصطلاح أو الشرع. وسميت عقيدة لماذا؟ لأن القلب يعقد عليها العزم، لأن هذه المادة مشتقة من الإحكام والشد، كما في قولهم عقدت الحبل إذا ربطته بشدة، والعقد هو الجمع بين طرفي الحبل نقيض حلهم. وفي المفردات للراغب الأصفهاني العقد الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل عقد البناء، عقد الحبل يشد بعضه ببعض يعني في المحسوسات. قال ثم يستعمل ذلك للمعاني كما في عقد البيع إذا أمضاه، وكذلك العهد غيرهما، إذا أمضى العقد قيل هذا عاقد، ولذلك يقول هذا عقد وهذا عاقد ومعقود عليه، إذا فيه معنى الإمضاء، وهذا معنى مجازي، كان قد يقال بأنه حقيقة في الأجسام الصلبة كعقد الحبل، وكذلك يستعمل فيه في المعاني. وقيل مدارها على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، يعني مادة عقد مدارها على هذه ثلاث: اللزوم والتأكيد والاستيثاق. ومنه قوله تعالى بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، وتعقيد الأيمان إنما يكون بالقصد، يعني قصد القلب وعزمه، بخلاف اللغو لغو اليمين. فرق بينهما عقد الإيمان الأيمان وبين لغو اليمين هو عزم القلب، هو عزم، فما قصده القلب صار عقدا، وما لم يقصده حينئذ صار لغوا. وتقول العرب اعتقد الشيء صلب واشتد، اعتقد الشيء صلب واشتد، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. إذن من هذه المادة إذا علمت حينئذ نعلم لماذا سمي أركان الإيمان الستة وما يتعلق بها من الأمور الغيبية لماذا سميت عقيدة، لأنه يشترط فيها الجزم. حينئذ إذا لم يكن ثم جزم وصار تردد وشك، حينئذ انتفت العقيدة من أصلها. ولذلك يشترط في هذه الأمور الغيبية أن يجزم باعتقادها، بمعنى أنه يربط عليها عقيدته في قلبه. وبناء على ما سبق، فالعقيدة مؤنث فعيل، مؤنث يعني مؤنث فعيل، فعيل وفعيلة بمعنى مفعول، أي الشيء المعقود. إذن العقيدة مراد بها هنا بمعنى اسم المفعول، أي الشيء المعقود أو المعقود عليه، كقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالعقيدة هي عقد القلب على أمور حددها الشرع كما سيأتي بيانه. ورغم شهرة لفظ العقيدة هذا اللفظ، إلا أن بعضهم شكك فيه من حيث الثبوت، بعض المعاصرين قال هذا اللفظ لم يعرف في كتاب ولا السنة، ولم يعرف في كذلك عهد الصحابة ولا القرون المفضلة، إنما جاء في القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس. وهذا قد يقال بأنه يشوش عليه، وإن كان ذكرناه هذا في شرح اللمعة في أولها، يشوش عليه أن بعض أئمة السلف سمى كتابه بالاعتقاد، والاعتقاد لا شك أنه مصدر يدل على أن المعنى مراد الذي هو محل الاشتقاق عقيدة. حينئذ قد يستانس به هذا اللفظ ويقال أن العقيدة لفظ اصطلاحي وإن لم يكن شرعيا. لا شك أن الأفضل أن يسمى بما جاءت به الشريعة كالتوحيد، جاء فيه في الشرع إن لم يرد في القرآن إلا أنه جاء في السنة، كما في حديث جابر فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، وأطلق الصحابي لفظ التوحيد على معنى التوحيد، إذن لفظ التوحيد شرعي. وكذلك الإيمان جاء في الكتاب والسنة، حينئذ يسمى بالإيمان إن أراد الموافقة الشرعية معنى ولفظا، ويسمى بالتوحيد كذلك إن أرادنا الموافقة الشرعية معنى ولفظا. أما العقيدة فلا ينكر، لكنه لم يستعمل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القرون المفضلة، إلا من جهة أن بعض السلف أطلق هذا اللفظ من جهة المصدر الاعتقاد على بعض ما ألف في هذا الفن. إذن اللفظ الحقيقي الذي أكثرت النصوص من إيراده هو لفظ الإيمان، هو لفظ الإيمان، ولذلك سمى بعض السلف بعض ما كتبوه بالإيمان. والإيمان قد يطلق ويراد به الإيمان الخاص، وقد يطلق ويراد به ما يراد في العقيدة، يعني الأركان الستة وكل أمر غيبي وما ألحق به في كتب المعتقد عند أهل السنة والجماعة مما يميز أهل السنة عن غيرهم، مما يميز أهل السنة عن غيرهم، كالكلام في الكبائر وكذلك الحاكم المحكوم، كذلك المسح على الخفين ونحو ذلك. هذه قد لا تكون من جهة نفسها مما يعتقد، لأن ليست أمورا غيبية، وإنما من جهة كون المخالفين من أهل البدع كالخوارج والرافضة ومن كان على شاكلتهم قد خالفوا الإجماع وما تواترت عليه السنة، حينئذ صار ميزة بين أهل السنة وغيرهم. العقيدة في الاصطلاح لها إطلاقان تستعمل بمعنى خاص وبمعنى عام، بمعنى كالإيمان يستعمل بمعنى خاص وبمعنى عام، كذلك التوحيد له استعمال خاص واستعمال عام. فالإطلاق الخاص تطلق العقيدة على أركان الإيمان الستة، يقال العقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه العقيدة معنى خاص، وهو ما جاء في تعريف الإيمان في حديث جبريل عليه السلام، وسيأتي فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. والإطلاق العام وهو الذي استقر عليه للصلاح، استقر عليه للصلاح إذا أطلقت العقيدة حينئذ ينصرف إلى هذا المعنى. فعلى المعنى الأول العقيدة والإيمان بما ذكر مترادفان، وعلى المعنى الثاني نقول هي مجموعة المسائل الشرعية القطعية التي تميز بها أهل السنة عن سائر أهل البدع. مجموعة المسائل الشرعية، هذا يعم الإيمان بأركانه الست ويزيد عليها ما يتعلق بالمعتقد أو مما يميز أهل السنة عن غيره من أهل البدعة، ولذلك قال قطعية يعني المجمع عليها. والعقيدة في الجملة مجمع عليها كما سيأتي في المصادر، التي تميز بها أهل السنة عن سائر أهل البدع. إذن العقيدة تميز، العقيدة تميز أهل السنة عن أهل البدعة، وعليه إذا عرف هذا لا يمكن أن يقال بأن أهل البدعة وأهل السنة يمكن أن تشملهم راية واحدة. إذا كانت العقيدة مميزة بين أهل السنة وبين غيرهم، حينئذ من المحال أن يقال يمكن أن تمزج العقائد الصحيحة مع العقائد الفاسدة فتجمع تحت راية واحدة، كمن يدعو إلى تسوية بين الأشاعرة وأهل السنة ويدخلهم تحت أهل السنة، قل هذا محال، لأنه لا يمكن أن يتفق أهل السنة مع أهل البدعة. من كان مصدره الكتاب والسنة والوحي يختلف أصلا وفرعا عمن يجعل أصله في التلقي وخاصة في باب المعتقد والعقل، حينئذ صار متناقضين، فلا يمكن أن يجمع الأشاعرة مع أهل السنة تحت راية واحدة. كذلك الرافضة إن قيل بإسلامهم وهم كفار، إن قيل بإسلامهم لا يمكن أن يقال بأنهم يجتمعون تحت راية واحدة وهي الإسلام مع أهل السنة والجماعة، فضلا عن الوصف الخاص الذي هو أهل السنة والجماعة. إذن العقيدة مسائل قطعية بمعنى ثابتة وهي مجمع عليها في الجملة، ثم هذه المسائل تميز أهل السنة عن غيرهم، وهي ثابتة في الشرع ثبوتا قطعيا مجمع عليها بين علماء السنة في الجملة، وكذلك مما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة، وهذا يشمل الأخبار الغيبية كلها والثوابت العملية عند أهل السنة والجماعة. هذا العلم الشريف علم العقيدة له أسماء متعددة اشتهرت عند أهل السنة والجماعة، منها العقيدة أو الاعتقاد، وهذا كما ذكرنا أنه مما صلح عليه المتأخرون، لكنه ليس فيه معنى يخالف الشرع، وكل الصلاح لا يخالف حقيقة الشرع حينئذ لا مشاحة فيه في الصلاح، لا مشاحة فيه في الصلاح، وخاصة أننا لا نتعبد الناس بأن يعتقدوا أن مسمى العقيدة يجب أن يطلق عليه لفظ العقيدة، يعني لا يكون ثم خصوصية لهذا اللفظ، وإنما المعنى ما المراد بالعقيدة فيفسر المعنى، وحينئذ نقول هذا المعنى موافق للشرع أو مخالف، وهذا ليس خاصا بلفظ العقيدة بل الإيمان. الإيمان حصل فيه خلاف عند المتأخرين، حينئذ إذا أطلق لفظ الإيمان قل ما مرادك بالإيمان، قد يقول التصديق فقط، يعني إذن نقول اللفظ شرعي جاء به شرع ولكن المعنى فاسد. كذلك لو قال الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان فقط وأخرج الأعمال أعمال الجوارح، يعني نقول هذا المعنى هو جزء من المعنى الشرعي وليس هو كل المعنى الشرعي. إذن حتى في الألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة يمكن أن يوافق المخالف في اللفظ إلا أنه ينازع فيه في المعنى، ينازع فيه في المعنى كما هو الشأن في لفظ الإيمان. كذلك لفظ الكفر ولفظ النفاق والبدعة والفسوق قد يسلم بها المخالف إلا أنه من حيث المعنى ومن حيث المصدق قد ينازع في المعنى كله، بمعنى أنه يثبت معنى مغايرا، معنى مغاير للمعنى الشرعي من كل وجه، وحينئذ نقول هذا مخالف لفظا ومعنى. وقد يثبت اللفظ ويثبت جزء المعنى الذي دل عليه المعنى الشرعي، فمن عرف الإيمان بأنه تصديق، تصديق القلب، نقول تصديق القلب حصر الإيمان فيه باطن، إلا أنه جزء من الإيمان الشرعي. نحن لا ننفي بأن الإيمان يكون بالقلب تصديقا وعملا، إلا أن هذا ليس هو كل الإيمان الذي دل عليه اللفظ الشرعي. إذن لفظ العقيدة نقول لا بأس أن يطلق، وخاصة إذا فسر المعنى، يقال ما مرادك بلفظ العقيدة، فإن فسره بما يوافق الشرع حينئذ على العين والرأس، وإلا رد عليه المعنى واللفظ يبقى على أصله بأنه مصطلح عليه ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن يسمى بالعقيدة أو الاعتقاد، والعقد لغة الربط والجزم، والصلاحا حكم الذهن الجازم، وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. ومن شواهد هذه التسمية، وهذا الذي يجعلنا أن المسألة فيها شيء من السعة، أن بعض السلف سمى كتابه باعتقاد أهل السنة، كما هو الشأن في أبي بكر الإسماعيلي، توفي سنة 71 و300، ولد في سنة 77 و200، سمى كتابه اعتقاد أهل السنة، فدل على أن لفظ الاعتقاد كان له أصل عندهم، بمعنى أنه كان معروفا، وإن لم يكن لفظ العقيدة قد اشتق منه، لأن اعتقاد هذا مصدر، اعتقد يعتقد اعتقادا، ولا شك أن الاعتقاد محله في القلب. حينئذ نقول هذه التسمية من أبي بكر الإسماعيلي يدل على أن اللفظ له أصل عندهم. كذلك الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي رحمه الله تعالى، كان البيهقي عنده شيء من الخلل، إلا أنه في الجملة هو على عقيدة السلف. الاسم الثاني السنة، وهي لغة السيرة والطريقة، لغة السيرة والطريقة، وصلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذه كلها تدخل تحت لفظ السنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ثم اختصت عند السلف المتقدمين بالاعتقادات السالمة من البدع والشبهات، يعني أصل لفظ السنة يطلق ويراد به مسمى الإيمان، إذ مسمى الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فما كان بالقلب فهو سنة، وما كان بالقول فهو سنة، وما كان بالعمل بالجوارح فهو سنة، إلا أنه اختص لفظ السنة عند بعض أئمة السنة بالاعتقادات، بالاعتقادات، فإذا أطلق لفظ السنة في مقام البدعة في بحث المعتقد حينئذ يراد به الاعتقادات. ومن شواهد هذه التسمية كتاب السنة لأبي بكر الأثرم، توفي سنة 73 و200، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكتاب السنة كذلك الذي أحمد الأصبهاني العسال وغيرهم، وهذا لفظ شهير عند أئمة السنة. ثالث الإيمان، وهو لغة على المشهور التصديق إن كان يزاد عليه بالإقرار، واصطلاحا التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، فجعل مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة ومسمى الإيمان الاعتقاد، فإذا جمع بين اللفظين الإسلام والإيمان حينئذ الإسلام للظاهر والإيمان لي للباطن، هذا عند تقييد بمعنى أنه غير مطلق. وأما إذا أطلق حينئذ دخل فيه الدين كله، سواء كان معتقدا بالاعتقاد أو بالأقوال أو بالأعمال، وهو الذي وقع فيه النزاع، هل أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان أم لا، ثم خلاف. أما السلف أجمع على أن الأعمال ركن في الإيمان، أما الخلاف إنما حدث عند المتأخرين مرجئة ومن بعدهم. إذن عند الإطلاق الإيمان المراد به قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهذا الذي وقع فيه النزاع. وأما الإيمان الذي هو مقابل للإسلام ويفسر بالاعتقاد، هذا لا نزاع فيه، ليس فيه نزاع البتة. حينئذ نقول هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ نقول ماذا تريد بالإيمان؟ إن كان المراد بالإيمان المقابل للإسلام فالعمل ليست داخلة. لماذا؟ لأن المقيد هنا المراد به ما يقابل الإسلام، والإسلام حينئذ اختص بماذا؟ بالأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان مختصا بالأعمال الباطنة، سيأتي بحث في موضعه. هذا الاسم الثالث وهو الإيمان. ومن شواهد هذه التسمية كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل، كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، كتاب الإيمان لمحمد بن إسحاق ولمندى وغيره، كثير جدا عند أمة السنة. الرابع الأصول، سمى به بالأصول، يعني عقيدة تسمى به بالأصول. ومن هنا جاء التقسيم أصول وفروع، وهو تقسيم صحيح لا إشكال فيه، إلا أن المعتزلة بنوا عليه التكفير وعدمه، بمعنى أن من أنكر الأصول فهو كافر، ومن لم ينكر فهو مسلم، وأما الفروع من أنكرها فلا يكفر. حينئذ لما رتب عليه صار هذا التقسيم فيه شيء من الخلل، ولذلك نسب إلى المعتزلة من حيث كونهم قسموا الدين إلى أصول وفروع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في نقد هذا التقسيم، يقول لا يعرف بقيد، وهو أنه رتب عليه الكفر وعدمه، رتب عليه الكفر وعدمه. وأما مجرد التقسيم دون نظر في مسألة التكفير، هذا لا إشكال فيه، لا شك أن من الدين ما هو أصل، ومن الدين ما هو فرع. إذن الأصول، والأصول جمع أصل، أو في اللغة ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الشجرة. والصلاح المراد به هنا الاعتقادات العلمية التي تبنى عليها العبادات العملية، ونفسر الأصول هنا بالاعتقادات. ومن شواهد التصنيف بهذه التسمية شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجماعة لأبي القاسم اللالكائي، كتاب مشهور، قال شرح أصول اعتقاد أهل السنة. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة له أصول، ولا شك أنه إذا أطلق الأصل يقابله من جهة اللزوم الفرع، وهذا واضح بين. كذلك نعم أشهر كتاب هو الذي ذكرناه، كذلك الفصول في أصول الدين لأبي عثمان الصابوني. الخامس التوحيد، توحيد من الألفاظ التي تطلق ويراد بها المعتقد، ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر كشف الشبهات جعل التوحيد مرادفا للإيمان، وجاء بمسألة دخول العمل في مسمى التوحيد، وأورد الشبهة التي أوردت على هذا. التوحيد لغة جعل الشيء واحدا، وصلاحا اعتقاد وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإفراده جل وعلا بالعبادة. شواهد ذلك كتاب التوحيد لمحمد بن يحيى بن منده، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لأبي بكر بن خزيمة، كتاب التوحيد لمحمد بن إسحاق بن منده. إذن التوحيد يطلق ويراد به العقيدة كلها، يصير مرادفا لماذا؟ للعقيدة، مرادفا للإيمان بالمعنى العام. ثم إطلاقات عند المتأخرين على مسمى أو ما يراد بالعقيدة، إلا أنها إطلاقات فاسدة، كمن سمى الفلسفة وهي كلمة يونانية، فالفلسفة عبارة عن محاولات بشرية للوصول إلى الحقيقة عن طريق التأمل العقلي دون الاهتداء بالوحي المنزل على الأنبياء. يطلق اللفظ الفلسفة على هذا المعنى إطلاق فاسد، إن كان إطلاقا بدعيا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فيرد فيرد. ثانيا علم الكلام وما تشبع به المتأخرون محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية قائمة على المنطق الأرسطي نسبة إلى فيلسوف اليوناني إرسطو كما ضبطه بعضهم وليس بالأدلة الشرعية. ودم السلف علم الكلام حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. علم دخيل أدى إلى وقوع الفساد خلل كبير في الأمة وانحرف كثير من أهل العلم بسبب الاشتغال بعلم الكلام. ثالثا الفكر الإسلامي وهذا اصطلاح حادث الآن يطلق على الدين كله بأنه فكر إسلامي أو العقيدة حينئذ نقول ليست العقيدة فكرة عقيدة ليست فكرا لأن الفكر هذا نتاج بشري يعني ما يفهم الإنسان ويكون مصدره الإنسان. أنت تفكر في مسألة ما ثم تنتج ما يصدق عليه أنه فكر. هل الشريعة كذلك؟ جواب لا، لأنه ليس من مصادر التشريع لا في العلميات ولا في العمليات العقل. العقل ليس من مصادر التشريع، فإذا كان كذلك فحين إطلاق هذا اللفظ الفكر الإسلامي إطلاق باطل. بل الشريعة وحي يوحى والفكر نتاج عقول البشر، وإذا كان كذلك فيحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ولا بد من أن يعرض على الكتاب والسنة. على كل الفكر الإسلامي هذه وكذلك المفكر الإسلامي ليس من أهل العلم، لأن الله تعالى قسم الناس إلى قسمين قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إما عالم وإما جاهل. حينئذ المفكر الإسلامي هل هو عالم؟ إن ثبت له العلم مراد به العلم الشرعي كتابا وسنة حينئذ هو في القسم الأول ويكون النزاع في الاسم، وإن لم يكن عالما بالكتاب والسنة فهو القسم الثاني فهو جاهل، فهو جاهل. إما هذا وإما ذاك، فليس عندنا مفكر إسلامي. الرابع مما هو فاسد في الإطلاق التصور الإسلامي، كذلك من الألفاظ الحديثة وهذا مبناه على الفكر خيال فهو قابل لي للخطأ. تصور تفاعل من حدوث الصورة في الذهن، حينئذ نقول هذه باطلة. هذه الأسماء كلها فلسفة وعلم الكلام والفكر الإسلامي والتصور الإسلامي كله لا يجوز إطلاقه على ما يكون شرعا سواء كان عقيدة أو غيره. المقدمة الثانية مباحث العقيدة يعني موضوعات العقيدة. تبحث العقيدة في عدة مواضيع، أولا مصادر التلقي والاستدلال، والبحث يدور عن ما تعتمد عليه العقيدة يعني من أين نأخذ العقيدة. قلنا عقيدة إسلامية إذا مصدرها الإسلام، وهل يؤخذ الإسلام من غير الكتاب والسنة؟ جواب لا. إذن قاعدة ما كان من الوحي فهو من الدين وما لم يكن من الوحي فليس من الدين، واضحة؟ ما كان من الوحي فهو من الدين لأن الدين محصور في الوحي كتابا وسنة، وما لم يكن طريقه الوحي فليس من الدين إذن كل مصدر يتلقى منه الدين عقيدة أو غيره حينئذ نقول هذا المصدر باطل. كما أن الشأن في الهوى، فليس الهوى مصدرا من مصادر التلقي لا عقيدة ولا غيرها، والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع يعني لا يؤخذ من العقل عقيدة. ولذلك تعلم أن ضلال معتزلة وجهمية والأشاعرة الذين يجعلون العقل مصدرا من مصادر التشريع، العقل القطعي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه مصدر، ولذلك عندهم مقدم على الكتاب والسنة لأنه قطعي والكتاب والسنة كله ظني وقطعي مقدم على الظن. إذن البحث يكون في مصادر تلقي الدين من كتاب وسنة وإجماع. ثانيا أصول الإيمان الستة مما يبحث عنه في كتب العقيدة، أصول الإيمان الستة يعني البحث يكون حول أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القدر خيره وشره وما تفرع عن هذه الأصول من مسائل وردود على المنحرفين أهل البدعة، وفي قضايا الصفات كذلك داخلة في مسمى الإيمان بالله والقرآن والقدر وما يلتحق بها من مسائل الإيمان والكفر والشرك والنفاق وشرح أصول أهل السنة في ذلك كله بتفصيل يذكرونه تحت هذه الكتب. ويفرد الحديث عن تعريف الإيمان بفاصل خاص عند أهل السنة والجماعة لوقوع الخلاف الكبير عند المتأخرين، وأما السلف فليس بينهم خلاف ولا البتة، لا يقال بأن المسألة فيها خلاف، إنما أجمع السلف على أن الإيمان بالمعنى العام اعتقاد بالقلب قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذه كلها أركان، كلها أركان، فاعتقاد القلب ركن في الإيمان يزول الإيمان بزواله، وقول اللسان ركن في الإيمان يزول الإيمان بزواله، وأعمال الجوارح ركن في الإيمان. وإن عبر بعض بأنه شرط صحة لأنه من حيث الخلاف يكون لفظيا لا جوهريا، لأن الصحيح أن يقال بأنه ركن ليس شرطا للصحة، حينئذ نقول هو ركن، فإذا انتفى أعمال الجوارح حينئذ انتفى معها الإيمان. ثالثا الصحابة وأهل البيت، ويبحث أهل السنة عن موقف أهل السنة من الصحابة وترتيبهم في الفضل والخلافة، كما يكون الحديث في أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقهم على الأمة. رابعا الكرامات، ويبحث فيها أهل السنة عن تعريف الكرامة مراد بها وما يتعلق بها من أحكام وموقف أهل السنة منها ومن أهلها والرد على المخالفين في ذلك المعتزلة وغيرهم. خامسا علاقة الحاكم بالمحكوم، حدثونا عن الخوارج وعلاقة الحاكم المسلم المحكومين وعلاقة المحكومين به والحقوق المتعلقة على كل واحد منهما، وينصون على أنه يصلى ويحج خلف كل بر وفاجر ونحو ذلك. سادسا خصائص أهل السنة، مما يذكر في هذه الكتب خصائص أهل السنة، يعني السمات التي تميز أهل السنة عن غيره، هذا محل وفاق كما ذكرناه قبل قليل، أنه لا يمكن أن يدرج أهل السنة مع أهل البدعة ولا أهل البدعة مع أهل السنة، لأن ثم خصائص تميز أهل السنة عن غيرهم، حينئذ من المحال، نقول محال شرعا إنجاز عقلا، من المحال شرعا أن يندرج المبتدع تحت مصطلح أهل السنة والجماعة، فليس الجهمية من أهل السنة، وليس المعتزلة من أهل السنة، وليس الأشاعرة من أهل السنة، لا في قليل ولا في كثير، حتى في السبع صفات التي يقال بأنها موافقة للسنة سيأتي بحث أنها لم يوافق فيها أهل السنة في كيفية إثباتها ولا في معانيها، لذلك أثبت الكلام وأراد به العلم المعنى النفسي قائم به بالنفس. إذن سمات أهل السنة، ويحرر فيها مفهوم الجماعة شرعا وحقوق أهلها، وكذلك ما المراد بالسنة وما المراد بالجماعة، كذلك يكون الحديث عن السمات العامة لأهل السنة في التعبد والسلوك والأخلاق، ويكون الحديث فيه عن حقوق المسلمين بشكل عام ومفهوم الأخوة الدينية ونبذ ما يخالفها أو يقدح فيها، كذلك تحدثون عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يتعلق بحقوق الآخرين، ولأن لأهل السنة سمات في حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل السنة الجماعة لهم طريقة معتبرة سواء كان هذا المنكر متعلق بالحاكم كيف ينكر، وكذلك إذا كان متعلقا بغيره. مقدمة ثالثة في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف تلقيها، العقيدة توقيفية، هذه قاعدة من مهمات القواعد، توقيفية يعني موقوفة على السماع، يعني مصدرها السماع الأذن ولا يكون مردها إلى العقل، فليست العقيدة نتاجا بشريا يعني مصدره العقل، وإنما هي موقوفة على السماع، ولذلك قرر أهل العلم بأن العقيدة توقيفية، فما قالوا العبادات توقيفية لأن هذه أمور غيبية، ولا يدري الإنسان ضعيف ما يريده الرب جل وعلا من العباد إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي، ولذلك نقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الرب جل وعلا ويرضاه، إذن أحبه ورضيه، والحب والرضا

ويفرط أو يقصر في المرحلة الأولى، وهذا غلط. إذن مراحل دراسة العقيدة، المرحلة الأولى أن يعرف المسلم أصول اعتقاده الصحيح بأدلته التفصيلية، ينظر في كل مسألة مسألة ويتصور هذه المسألة، ثم النظر بين هذه المسألة ودليلها ويتشبع من هذه المرحلة، لا ينتقل لمرحلة أخرى إلا بعد إتقانها. والنقد أو الخلل قد يأتي إلى هذه المرحلة، ولذلك قد ينتقل البعض عن منهج أهل السنة إلى ما يخالفه ويقتنع بقول المخالف لكونه قد فرط في فهم هذه المسائل، لأننا قلنا لابد أن يكون ثم عقيدة، وعرفنا عقيدة بمعنى أنها يكون ملزوما بها مقطوعا بها، بمعنى أنه يشد عليها عقيدة قلبه أو عقد قلبه فلا يتطرق إليها الشك البتة. فكثرة الترداد لهذه المسائل والنظر فيها وفي أدلتها بحيث تكون عنده كأنها يقين، بل يقين إذا كان الأمر كذلك وصل لهذه المرحلة، حينئذ لا يلتبس عليه الحق بالباطن. ثم النظر في تقعيدات أهل السنة والجماعة، فإذا قيل الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة، فيفهم طالب العلم أولا كيف ثبتت هذه القاعدة. قد يعتني الطالب بماذا؟ بتطبيق القاعدة، لكن لا يعتني بكيفية إثبات هذه القاعدة. أثبت لي هذه القاعدة، لو ورد في كتاب السنة هذا اللفظ لم يأتي، إذن كيف نستدل بقاعدة لم يثبت لها دليل عندك؟ فكل قاعدة تذكر عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات نحتاج إلى إثباتها من حيث الشرع ثم من حيث التطبيق. المرحلة الثانية أن يعرف الدارس الفرق المخالفة ومناهجها وسماتها وأصولها التي فارقت فيها السنة، كذلك ألقابها ما سمى بالتصنيف. لابد من التصنيف أن يصنف أهل الباطل في مراتبهم، لأن قلنا أهل السنة والجماعة هذا مصطلح تحته حقيقة، حقيقة هذه قطعية، قطعية بمعنى أنها لا تحتمل الخلاف في أصولها، وإنما قد يقع خلاف بين أهل السنة والجماعة في بعض الفرعيات لا في الأصول، حينئذ يكون المخالف يكون مخالفا خارجا عن مسمى أهل السنة والجماعة، هذا الأصل فيه. المرحلة الثالثة أن يعرف الدارس شبه المخالفين لأهل السنة وردود أهل السنة عليهم بشكل مفصل، يعني أن يفند المذهب من أصله. وهذه المرحلة قد يخطئ البعض فيها أنها تؤخذ مع دراسة معتقد أهل السنة والجماعة، قد بينا ذلك فيما شرح له من اللمعة. قلنا من الخطأ أن يأخذ طالب العلم العقيدة السلفية ممزوجة بالعقيدة الخلفية، هذا لا أراه في طريقة تدريس العقيدة، يعني يأتي إلى مسألة اليد فيثبتها عن طريق الأدلة الكتاب والسنة، ثم يقول وقالت الأشاعرة وقالت المعتزلة، قل لا، ليس فقها مقارنا، وإنما تدرس العقيدة على وفق طريقة السلف، وأما النظر في أقوال المخالفين فينظر في الكتب التي تؤصل هذا المنهج كالحموية مثلا أو التدمورية أو القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو نحو ذلك، أو النظر في كتب الأشاعرة بأنفسهم، حينئذ يكون النظر في أقوالهم أحسن ما يكون النظر في كتبهم هم بأنفسهم. ولكن هذا لا يحل لأحد أن ينظر في كتب أهل البدع إلا إذا تشبع بعقيدة أهل السنة والجماعة وعرف كيف ثبت هذه العقيدة دلالة وأدلة، ولا يكتفى بأن يأخذ المسائل دلالة فقط، وإنما ينظر في الأدلة وكيف دلت الأدلة على هذه المسائل. فأحسن ما يرد على الفرق المخالفة إنما هو النظر في كتبهم. المقدمة الخامسة كتب العقيدة على أنواع. النوع الأول الكتب المسندة مؤلفة قديما، وهي التي ذكرت عقائد الأولين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين بالنقول المسندة إليهم، يعني بالأسانيد صور اعتقاد أهل السنة للذكاء يأتيه بالإسناد، والإبانة الكبرى لابن بطة والشريعة للآجري والسنة للخلال والسنة لعبد الله بن كلها بالأسانيد، ويثبت لك اعتقاد ابن مبارك اعتقاد الإمام أحمد إلى آخره بالسند، وهذا مهم النظر فيه في التشبع فيما يوثق المعلومات عند طالب العلم، بمعنى أنه ينظر في القول مسندا إلى صاحبه. وثم أقوال قد يقال بأن فيها شيئا من التأويل عند أهل السنة والجماعة، بعض الأقوال التي ينظر فيها ويكون فيها شبهة للتأويل قد يتمسك بها بعض المخالفين، حينئذ ينظر في السند أولا هل هي ثابتة عنهم أم لا، فإن لم تثبت ويكون النظر في الكتب المسندة، إن لم تثبت استرحنا من هذا القول، فإن ثبتت حينئذ ينظر في أقواله الأخرى التي نطق بها على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة فيحمل هذا القول على ذلك القول. النوع الثاني متون المختصرة، وهي التي لخصت عقائد أهل السنة في جمل مختصرة، هذه على نوعين، عامة يعني لم تختص بباب دون باب مثل عقيدة السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي وصول السنة الإمام أحمد ولمعة الاعتقاد لابن قدامة، إن عددناها من كتب السنة مع كونه جرى في باب الصفات على مذهب المفوضة، انتبه لهذا، والواسطية كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكتابنا الواسطية يعتبر من المتون المختصرة في باب المعتقد، ثم هو جامع لمسائل العقيدة بمعنى أنه لم يختص بتوحيد العبادة مثلا ولم يختص بالإيمان فقط كما ألف بعضهم بذلك، ولم يختص بباب القضاء والقدر كما ألف بعضهم في ذلك، وإنما هي عامة تشمل العقيدة بجميع أطرافها. النوع الثاني المتون الخاصة كالأصول الثلاثة مثلا كتاب التوحيد والإيمان الذي أفرد لي مسألة الإيمان. النوع الثالث الشروح، وهي التي شرحت عقائد أهل السنة بأدلتها ومآخذهم ومقالاتهم، وهي قسمان، الأول الشروح الشاملة لسائر مسائل الاعتقاد كشرح الطحاوية لابن أبي العز، هذا من أنفس ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة على نقد في مسألة الإيمان فحسب، لأنه شرح العقيدة الطحاوية بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام ابن القيم فأفاد وأجاد، ولذلك هذه من الكتب التي يعتنى بها تدريسا ودراسة وشرحا. ثانيا شروحات الوسطية لطائفة من العلماء كما سيأتي بحثه. ثاني الشروح الخاصة لمسائل محددة مثل ماذا؟ شفاء العليل ابن القيم لفوا في مسائل القدر، إذا شرح المسألة وبسط فيها في مسألة متعلقة بباب من أهم أبواب الإيمان، كذلك اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذه مسألة عقدية وهي حكم التشبه بالكفار وما ينبني عليها، كذلك فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى شرح كتاب التوحيد. النوع الرابع الردود، الردود هذه كذلك من المهمات، لكن بعد أن يتصور مذهب أهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك ينظر في أقوال المخالفين وأصولهم، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب التي اعتنت بالرد، وهي الكتب المختصة برد بدع المبتدع وكشف شبهاتهم مثل منهاج السنة في الرد على الرافضة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الصواعق المرسلة والرد على الجهمية لابن القيم، كذلك دارمي وإمام أحمد وغيره. النوع الخامس كتب الفرق، وهي الكتب المختصة ببيان ألقاب الفرق وأصول افتراقها كيف تأسست وما هي أسماؤهم ونحو ذلك، مثل مقالات إسلاميين للأشعري والملل والنحل لشهر الثاني. مقدمة السادسة أهمية دراسة العقيدة، أهمية دراسة العقيدة، دين الإسلام كما مر معنا شريعة وعقيدة، والعقيدة يراد بها ما يتعلق بالباطن بالقلب، والشريعة ما يتعلق به بالظاهر وما يراد به التقسيم إلى أصول وفروع، وأسس العقيدة التي تقوم عليها هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام في تعريف الإيمان، سئل عن الإيمان قال إيمان بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتظهر أهمية العقيدة في النظر إلى أمور متعددة، أولا العقيدة أصل الدين، عقيدة هي أصل الدين وهي أساس دعوة المرسلين، عندما تقول عقيدة تتصور وتتخيل أن التوحيد بأنواعه الثلاثة داخل في مسمى العقيدة، لأن الإيمان بالله يتضمن توحيده جل وعلا في ربوبيته، ويتضمن توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، ويتضمن توحيده جل وعلا في ألوهيته، إذا كان كذلك صارت العقيدة أصلا لي للدين، فلا يمكن أن يقبل فرع إلا بتصحيح هذا الأصل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. وهذا أعلى درجات الإجماع. تخيل إذا مر بك الإجماع قل نعم الإجماع موجود، وأعلى درجات الإجماع هو إجماع الرسل، أجمعوا على ماذا؟ أنه لا إله إلا الله. كذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. إذن أعلى درجات الإجماع القطعي الذي لا ينازع فيه إلا مرتد هو مفهوم لا إله إلا الله، وأن الرسل إنما بعثوا لأجل تحقيق التوحيد ومطالبة العباد بذلك. إذن الأول عقيدة أصل الدين وأساس دعوة المرسلين. ثانيا أن العقيدة الصحيحة شرط لصحة الأعمال وقبولها. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفسادها سبب لردها في الدنيا وحبوطها في الآخرة، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن العقيدة أساس لتصحيح العمل، وهي أعظم الواجبات وأكدها. ثالثا أن العقيدة سبب لسعادة الدنيا والآخرة، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قال: وهو مؤمن. هذا قيد مفهومه: من لم يكن مؤمنا لا صلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا سعادة للقلوب ولا نعيم للأرواح ولا للأبدان ولا سرور إلا بأن تعبد ربها وفاطرها جل في علاه. والعكس بالعكس، أن الإعراض عن رب جل وعلا سبب للشقاء وفساد النوايا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإعراض عنها سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. رابعا أنها أصل في أعمال الجوارح، بمعنى أن صلاح العقيدة يورث صلاح العمل والعكس بالعكس. خامسا أن العقيدة الصحيحة عصمة للدم والمال، وفسادها يوجب إهدارهما، كما قال صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. حديث دال على أنه لا عصمة للمال والدم إلا بتحقيق الشهادتين والصلاة والزكاة. سادسا أن العقيدة الصحيحة شرط لحصول النصر والتمكين للأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حينئذ هذا الهدف أو هذا الأمر متفق عليه، الآية نص فيه. حينئذ إذا قيل بأن الأمة قد تفرقت وحصل لها ما حصل من النكبات والفساد والاختلاف، فما الحل؟ نقول: ما حصل لهم ذلك إلا بتفرقهم في العقيدة، فساد العقيدة هو الذي أثمر لهم هذا التفرق. حينئذ لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا صلحت لهم العقيدة، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة. سابعا أن العقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة والخرافات السخيفة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا تمنحه القناعة التامة والاطراد العقلي السالم من التناقض الخلل، كما قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه العقيدة يورث القلق والحيرة. المقدمة السابعة: مصادر العقيدة الإسلامية. عرفنا مما سبق أن العقيدة الإسلامية من ثلاثة مصادر: كتاب، واختلف عرض الكتاب لي عقيدة، إما بالبيان المباشر أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو ببيان المخالف والرد عليه وبيان قصص الأنبياء ونحو ذلك. ثانيا السنة بأنواعها سواء كانت متواترة أم أحادية، تفريق بين السنة كونها يقبل منها المتواتر دون الأحاد في باب المعتقد هذا من بدع المتأخرين. فالسنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه وتزيد عليه. قال تعالى فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والحديث كثيرة جدا في السنة وهي مليئة بالحديث سواء كانت أحادية أم متواترة دل على العقيدة حتى أفردها جمع من السلف المتقدمين بالتصنيف. ثالثا الإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه ويحتج به، وثبوته معلوم من كتب الأصول، إن كان الصحيح أن الإجماع إنما يتصور في عهد الصحابة كما سيأتي في الوسطية نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقدمة الثامنة ما يتعلق به بكتابنا وهو الوسطية، ثم ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والوقوف مع أهل العلم في مثل هذه المواضع يعتبر من السنن تعليميا حسنة، لأنها تبث العاطفة للطلاب وتشجع وتقوي الإرادة وتحيي الهمة، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو هو في العلم والشريعة وتفننه واحتوائه على كثير بل على جل المسائل المتعلقة بالشرع. قال في العقود الدرية المناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ فريد العصر وقريع الدهر شيخ الإسلام بركة الأنام وعلامة الزمان ترجمان القرآن علم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني نزيل دمشق صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، سلسلة من علماء وأبوه وجده كلاهما من أهل العلم. قيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب به بذلك. ذكر ابن النجار أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. ولد شيخ الإسلام العباس رحمه الله تعالى في سنة 61 و600، وسافر والداه به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار، وقدموا دمشق في أثناء سنة 67 في أثناء سنة 67 و600، وسمعوا من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي جزء بن عرفة كله، ثم سمع الكثير من أبي اليسر والكمال ابن عبد والمجد بن عساكر وأصحاب الخشوع ومن الجمال يحيى بن الصيرفي ومن غيرهم كثير. سمع المسند مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة كبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم نحوه، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. وهذا نذكره لنبين أن هذا هو مسلك أهل العلم الذين نحتج أو نستأنس به بأقوال في فهم الشريعة، لما نفهم الشريعة عن طريق هؤلاء الأئمة. أنت كما ترى أنهم يقرؤون الشريعة بكمالها ولا تجزأ كما تجزأ الشريعة الآن في هذا العصر، ولا يقال أصولي دون أن يكون فقيها أو فقيها دون أن يكون مفسرا، وإنما مسلك أهل العلم أنهم يأخذون الشريعة على وجه الكمال، يقرؤون ما يتعلق بالكتاب وما يكون خادما للكتاب، ويتعلمون ما يتعلق بالسنة وما يكون خادما للسنة. قال هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نشأ الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، ودرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ بتسهيل الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حفظه، وكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح. وكلامه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطول، والذي نريد أن نشير إليه أنه رحمه الله تعالى كان جامعة للعلوم، وهذا هو الأصل في التلقي والتعلم من جهة طلاب العلم، أنه يأخذ الشريعة بكمالها ولا ينظر في علم دون علم. وهذا هو ديدن أهل العلم قديما، وكذلك في الحاضر ممن يعتمد كلامهم بأنهم يتعلمون الشريعة على وجه الكمال. وكل علم يعتبر خادما للكتاب والسنة حينئذ يعتنى به على قدر حاجتهم مما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة. وإذا قام علم الفقه على أصول الفقه حينئذ أتقنوا وأحكموا أصول الفقه من أجل إحكام الفقه. وإذا كان مستند أصول الفقه قائما على لغة العرب حينئذ أحكموا وأتقنوا لغة العرب من أجل إتقان أصول الفقه لأجل إتقان الفقه. وكذلك إذا كان التفسير معتمدا على لسان العرب بأنواعه نحوا وصرفا وبيانا حينئذ لا يتقدمون إلى التفسير دراسة وتدريسا إلا إذا أتقنوا هذه العلوم على وجهها، وكانوا جامعة. وهذا الشأن في كل عالم تنظر إليه في القديم والحديث، إنما كان جامعة ينشأ منذ صغره أو منذ أن يتوجه إلى العلم على الطريقة المعلومة عند أهل العلم. وما شاع في العصور المتأخرة بناء على وجود الجامعات والتخصصات هذا لا يعرف عند أهل العلم البتة. وما نشأت الفتاوى الشاذة والأقوال الفريدة التي تبناها بعضهم وما هي مخالفة لإجماع أو مخالفة لأصول الشريعة إنما كان أساسه هو عدم فهم للعلم على الوجه الذي علاه العلماء، وإنما أخذوا من العلم بطرف، فذاك فقيه لا يتقن لسان عرب، وآخر مفسر لا يتقن أصول الفقه، ورابع وخامس إلى آخره. نقول هؤلاء كلهم عند أهل العلم لا يعدون من العلماء، فالتفنن في العلم مقصد من مقاصد المنهجية الصحيحة عند العلماء. وننبه به أن تراجم أهل العلم لو نظرت في من يعتمد قوله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر رحمه الله تعالى الشوكاني ومن كان قبله من الأئمة الأربعة وجدتهم أنهم أخذوا بحظ وافر من العلوم الخادمة لفهم الشريعة التي تسمى بعلوم الآلة، وهي أساس لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى إتقان وفهم الشريعة إلا بقدر فهمه لهذه العلوم الخادمة، فهما متناظران كما سيأتي كلام الشاطبي في شرح الأزرمية إن شاء الله تعالى، أن من كان مبتدئا في لسان العرب فهو مبتدئ في الشريعة، ومن كان متوسطا في لسان العرب فهو متوسط في الشريعة، ومن كان منتهيا في لسان العرب فهو منتهي في الشريعة. حينئذ إذا ادعى مدعينا الآن وأفتى وعلم وهو مبتدئ في لسان العرب فاحكم أنه مبتدئ في الشريعة، ولا يغرنك مظهره ولا قوله ولا كلامه. العقيدة الوسطية تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثناء العلماء على الكتاب. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في العقود الدرية كواكب الدرية للشيخ مرعي الحنبلي: ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد، يعني ما ذكره رحمه الله تعالى في بين دفتي هذا الكتاب معتقد أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه لا يعترض عليه في مسألة واحدة بأنه خالف أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. وقال الشيخ هراس في شرحه في المقدمة: من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة. وفي جواب للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قالوا: أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة، فنوصيك باعتقاد ما فيه والعمل على والعمل به يعني والدعوة إلى ذلك. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: أوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه، وأن يحفظوا كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية، فهي مختصرة في بيان التوحيد بأقسام ثلاثة والعقيدة السلفية، وهذه هي العقيدة التي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي عقيدة السلف. وحفظ المعتقد أهل السنة والجماعة هذا يعتبر من الأمور المتعينة على طلاب العلم مع فهمها وإتقانها، يعني إتقان الأدلة مع تصور المسائل، ثم بعد ذلك إن مكن لأن يعرف أقوال المخالفين لا بأس به، ثم إن تمكن من معرفة أقوال المخالفين وما استدل به وأراد أن يرد حينئذ كان بها. وأما ابتداء أن يدرس عقيدة السلف مع عقيدة الخلف هذا ليس بجيد عند السلف. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم: من أحسن ما يكون في العقيدة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي زبدة مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تحتاج إلى شرح ويحتاج المبتدئ إلى من يشرحها له. سميت بالواسطية لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سأله رجل من أهل واسط فنسبت إليه، قيل واسط واسطي واسطية تالي التأنيث أو النقل الوصفية، وقيل لأنها وسط بين مذاهب أهل الضلال في الأسماء والصفات، والأول أشهر أنها لرجل سأله أن يكتب عقيدة وكان من أهل واسط فسميت باسمه. وقد شرحت هذه العقيدة بشروح كثيرة، منها ما هو محرر ومنها ما هو مسجل، والمسجل هذا لا يخفى عليكم، لكن المحرر الذي كتب ابتداء هو الذي يعتنى به، وأما ما فرغ هذا ينظر فيه من جهة المعنى يعني المفاهيم، أما ما يحفظه طالب العلم ويعتمده ويجعله أصلا إنما هي الكتب المحررة ليست التي فرغت من أشرطة ونحوها. فأجل شرح لهذه العقيدة هو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، شيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد توفي قريبا 408 ألف، هذا أحسن شرح لهذا منثور المختصر، لأنه أولا حرره، وثانيا اعتمد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك كلام ابن القيم، ثم بعبارة وجيزة، واعتنى بالآيات من جهة التفسير الطبري وابن كثير، وجعل بعض الضوابط التي ينبغي العناية بها، فهو شرح متوسط يجعل واصلا، ونحاول أن يكون أشبه شرحنا قد احتواه من جميع الوجوه. ثانيا روضة الندية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض رحمه الله تعالى، وشرح مطول جمع فيه كل ما يتعلق بالكلام لكن على جهة الجمع والتحصيل، ولم يقرن الألفاظ بمعانيها، والتنبيهات السنية أجود منه. ثالثا التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى والتعليقات. رابعا الثمار الشهية في شرح الواسطية تأليف الشيخ محمد خليل هراس عبارة أكاديمية أو سهل الميسر. خامسا الأسئلة والأجوبة الأصولية على عقيدة الواسطية شيخ عبد العزيز محمد السلمان سؤال وجواب، هذه يمكن يحتاجها طالب العلم إذا أشكل عليه شيء فيرجع إلى مثل هذه الكتب التي تكون على جهة السؤال والجواب، أما أن يجعلها أصلا فلا. ولذلك أهل العلم جعلوا المتون من أجل أن يضبط طالب العلم العلم من أوله إلى آخره، وأما جعلها سؤالا وجوابا في سائل الفنون قل هذا قد يقال بأنه قد يسلم لبعض الطلاب الذي يكون عندهم شيء من الفهم صعوبة في الفهم قد يستحسن لهم النظر في مثل هذه الكتب، أما على جهة التأصيل فلن يتأصل الطالب من هذه الكتب. سادسا مختصر الأسئلة الأجوبة الأصولية على عقيدة الواسطية لشهد العزيز سلمان، كذلك كاشف الجلية عن معاني الواسطية كذلك له، وشرح مطول وهو أجود الثلاث. وثامنا شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تأليف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان، وهو شرح متوسط جمعه من كتب السابقة لكنه محرر، وثم تعليقات للشيخ محمد بن عزيز المانع، هذا أشهر وغيره كثير، لكن الذي يحتاجه طالب العلم كتاب أو كتابين ويجعل البقية مراجع، ثم إذا أراد بحث المسائل فينظر في المطولات. ونأتي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم على المتن ابتداء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل هذا يتعلق بمسألة الاستغاثة، كل من وقع في ما يتعلق بناقض من نواقض التوحيد وخاصة مسائل الاستغاثة والشرك الأكبر فوقع في الشرك، وإذا وقع في الشرك حينئذ نزل الحكم عليه. ومسألة العذر بالجهل قد يأتي بحثها الله أعلم، لكن لا عذر لأحد بالجهل في مثل هذه المسائل، في مسائل الشرك المتعلقة بالشرك الأكبر لا عذر لأحد بالجهل البتة، لأنها مناقضة للشروط التي اعتبرها أهل العلم في صحة إسلامه. فقول لا إله إلا الله وحده لا يكفي، لابد من العلم. ما هو العلم؟ لا معبود حق إلا الله. الذي يذبح للقبر أو يستغيث بالولي هل حقق هذا المعنى؟ جواب لا. إذا انتفى عنده شرط انتفى المشروط، كما هو شأن في الطهارة. إذا قلنا بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا انتفت الطهارة حينئذ انتفت الصلاة. وكذلك ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، لا توجد عند من صرف العبادة لغير الله عز وجل، فالإخلاص منتف، والعلم منتف، وكذلك اليقين منتف، والصدق منتف. جميع الشروط التي قننها أهل العلم في فهم كلمة التوحيد وأنه لا تتحقق إلا بهذه الشروط منتفية عند هذا الذي استغاث به بغير الله، فكيف يحكم بأنه مسلم؟ نحن نقول الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان، فإذا قلنا بأنه مسلم مع وجود الشرك حينئذ كأننا نقول هذا جالس مع وصف بأنه قائم، كيف يوصف الشخص بأنه جالس قائم في وقت واحد؟ وهذا محال. كذلك الإسلام والشرك نقيضان، الكفر الأكبر والإيمان نقيضان، وإذا قيل بأنهما نقيضان بمعنى أنهما لا يجتمعان، فلا يوصف أحد بأنه موحد وهو واقع في الشرك الأكبر البتة. وهذه إنما مسألة حادثة عند المتأخرين، وهي مسألة العذر بالجهل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.